تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا البرص والجنون، اللهم اصرف عنا البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم رب السماوات ورب الأرض العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أعوذ بكلمات الله التامات خلق، ومن شر ما ذرأ، ومن شر ما برأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما برأ في الأرض، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم إني أستودعك بلدي، رجالها وشبابها، نساءها وأزواجها أطفالها وشيوخها. اللهم إني أستودعك بيوتها وممتلكاتها ومنشآتها ومساجدها. اللهم إني أستودعك نيلها وأراضيها وخيراتها وثرواتها. اللهم أستودعك رجال أمنها وأمنها وأمانها وأرزاق أهلها. اللهم إني أستودعك بحورها حدودها وجنودها، فاحفظهم يا ذا العزة، فاحفظهم بحفظك يا من لا تضيع عنده الودائع وهو خير الحافظين.